بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سدد خطانا وارزقنا فهما في كتابك وعلما بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اجعلنا اللهم هداة مهتدين. اقرأ فعلا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. أقرأ الحديث اللي عن أبي هريرة الذي مضى الحق الأسبوع الفائت أربع من المجال. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والإعداء. أجرب بعير فأجرب مئة بعير فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول؟ وقفه جعفر بن عون عن مسعر عن عقمة. هذا الحديث شرحنا معظمه، ذكرنا أتينا على معظمه في الدرس السابق، وبقي معنا منه لفظ وهو الإعداء. أربع من أمر الجاهلية، أربع خصال من خصال الجاهلية، ونسبة هذه الخصال للجاهلية كما قدمنا للذم أنها مذمومة قبيحة، لا ينبغي للمسلمين بعد أن أنزل الله هذا الدين أن يتصفوا بهن، فمن كانت فيه واحدة فليحاول جهده أن يتركها. أربع من أمر الجاهلية، فذكر منها الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقلنا في النياحة على الميت رفع الصوت، ثم أدخل فيه كثير من أهل العلم، لأن رفع الصوت فيه مسألتان: فيه دعاء الناس أنه قد حلت بنا مصيبة فشاركونا فيها وهلموا إلينا، والأمر الثاني فيها الشكوى على الله، شكوى الله على عباده، لأنه في عدم صبر وجزع. أدخلوا في هذه الإعلانات التي تقوم مقام النياحة، لأن من النياحة كانوا يسموه النعي، كانوا يذهب أحد أقرباء الميت فيدور في القرية رافعا صوته: نعائي فلان، أي أن فلان مات. فأخذوا منه أن كثرة الأضواء على الدار التي حل فيها ميت هذا من باب النعي، وهو النياحة، والإعلانات المبوبة في الصحف أن فلان مات هي من النياحة المنهي عنها، وكل ما كان فيه إبراز الميت وإعلان والتشهير به أن دار فلان فيه ميت، أو أن آل فلان حصل فيهم مصاب، يعتبروه من النعي وعدم الصبر، لأن الصبر مطلوب في هذا. الصبر يقتضي الرضا بقضاء الله عز وجل، وأن ما حل لا مفر منه، ومن فعل ذلك واستدرك وقال ما أخبر الله به سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولذا يكره لأهل العزاء أن يتم لصاحب المصيبة إذا حل بقوم أن يتميز عنهم بعصابة أو بعمامة أو بشيء ليعرف أن هذا هو المصاب، فكل ما كان فيه اشتهار أو شهرة ما ينبغي، لأنه هذا من باب النعي ومن باب النياحة ومن باب التشهير بالمصيبة، وهذا لا ينبغي في شأن المؤمنين. ثم ذكرنا والأنواع، وهو نسبة هطول الأمطار، بأن النجم الفلاني حل في كذا وسقط النجم الفلاني، كما يقال في هذه الأيام أن الموسم، لأن في رياح موسمية أقبلت من كذا وأقبلت من كذا. ذكر السبب وحده وعدم نسبة ما يحصل من نعم الله إلى الله عز وجل فهذا كفر، فإن كان يعتقد أنها مجرد أمور طبيعية تحصل فيحصل بها هذا لا دخل لله فيها فهذا أمر الجاهلية، وهو كفر بالله والعياذ بالله، كفر يقتضي صاحبه أن يخلد في النار، لأنه ليس في الكون ذرة من نعم الله ومما يحدث في الكون إلا والله عز وجل مدبر فيها أمره، ما في شيء يحدث بدون إذنه وإرادته وفعله سبحانه وتعالى. أما إن كان جعل هذه من باب الأسباب ويعلم أن الله عز وجل خلق هذه الأسباب وخلق مسبباتها فهذه لا بأس، لكن لا بد أن ينسب الأمر إلى الله عز وجل فيقول وصلنا الحمد لله الديار الفلانية لأن الباخرة وقبطانها جيد والله عز وجل سكن لنا الرياح ويسرنا للأمر ووفقنا، فهذا لا بأس. ولو قال كذلك هذه الأمطار سهل الله لنا أكرمنا الله بنزولها وأغاثنا فيسر لها تلك الأسباب هبت تلك الرياح، فهذه لا بأس فيها، لأن ذكر الأسباب، لأن الله عز وجل قال أنزل من السماء ماء قال فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها فأنبتنا به، فذكر أنه أنزل فأنبت فأنزل فأخرج، فجعل هذه أسباب يقتضي حصولها يقتضي وجودها حصول المسبب فيه، فينبغي للمؤمن أن يتلطف في العبارة ويتأدب في نسبة هذه الأمور إلى الله عز وجل لا إلى مجرد الطبيعة، كما تقرأ في الزلازل إذا حصل فيضانات، كما تقرأ في الصحف الجرائد إذا حصل ما يحصل من كوارث ينسبونها إلى الأمور الطبيعية، فإذا أخبرتهم أن الله عز وجل هو الذي سبب هذا وتسلط إما ينزعج أو يتمعر لونه أو يتغير حال الجاهلية والمشركين والعياذ بالله، هذا تكلمنا عنه فيما سبق. الآن المسألة قال والإعداء، هذا الكلام الأخير من تعبير أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلما قال الأعرابي كيف لا عدوى ونحن قال في رمالنا إبل كأنها الظباء فيأتيها البعير فيعديها، يعني أنت قلت لا عدوى اللهم صل عليه، هذا مع مقتضى كلامه، لكنه ما قال أنت قلت، لكن مقتضى كلامه أنت قلت هذا، فيأتينا البعير وإبلنا سليمة كأنها الظباء جمع ظبي يعني سريعة ونشيطة ولونها لمن الرمان في صفر وحمر فيأتيها هذا الأجر فيعديها، فانظروا جوابه صلى الله عليه وسلم قال من أعدى البعير الأول، البعير الذي أصابه الجرب قبل أن يحتك ببعير جرب كيف حصل له هذا، لابد أن يقول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه أن ما حصل لهذا إنما حصل بإذن الله وقدره وقضائه لا مفر من ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس النفي هنا بمعنى انتفاء وجود العدوى، لا، هذا ليس كذلك، لأن العدوى ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض قوم فإن كنتم فيها فلا تخرجوا عنها، وإن كنتم كذا في الخارج لا تدخلوها. فهذا أخذ بالأسباب. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال للمريض حين أراد المبايعة: قال: قد بايعناك فامكث. فهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن للأسباب تأثير بإذن الله. فإذا ما معنى قوله لا عدوى ولا هامة ولا صفر؟ معنى لا عدوى أنه لا عدوى نفي لمعتقدات الجاهلية، أنهم يعتقدون أن الأسباب لها تأثيرات في مسبباتها مستقلة عن الله، غير معتقدين أن الله عز وجل يؤثر. فقال لا عدوى. فلما كان الأمر كذلك، أبو هريرة عبر بهذا، قال: والإعداء يعني وجود فهم العدوى وأن سببها هي هذه الأسباب. قال: هذه خصلة من خصال الجاهلية، أنها خصلة من خصال الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الأربع الأنواع. قال: جرب بعير، قال: جرب بعير فأجرب غيره، فمن أعدى البعير الأول؟ إذا عرفنا معنى العدوى، معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس مراد به نفي مجرد العدوى ومطلق العدوى، ليس كذلك، إنما هو نفي لاعتقاد ما برثته الجاهلية ووقر في نفوسها أن الأسباب تستقل بالتأثير. فإذا كان كذلك، وإذا كان المراد من النفي هو هذا المعنى، بقي معنا حديث جال فيه خواطر أهل العلم وترددت فيه الأنظار، أنه صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى في هذا الحديث، ثم يقول كما في صحيح مسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي لا تقربه. وكذلك المريض، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبايعه، قال: قد بايعناك. ظاهر الحديث أن فيه تعارض، فاضطر بعض أهل العلم يقولون أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، فجعلوا لا عدوى منسوخ ونسخه فر من المجذوم وعدم بيعه وإخباره صلى الله عليه وسلم للمريض أن قد بايعناك. قال: فلما كان بينهما هذا التعارض جعلوا هذا منسوخ، هذا لا يكون فيه نسخ، لأن هذا خبر، لا عدوى خبر، والأخبار ما يلحقها نسخ. النسخ إنما يرد على الطلب، على الإنشاءات: صل كذا، حج بيت الله، لا تفعل كذا، الأمور التي فيها النهي والأمر يسموها الطلبية هي التي يلحقها النسخ. أما الإخبار بأن الساعة تقوم في كذا، وأن يوم الجمعة يوم فاضل، وأن يوم الاثنين مات فيه صلى الله عليه وسلم أو كان يصومه، هذه أخبار ما يلحقها النسخ. فاضطروا أن يقولوا لا عدوى ليس معناه الخبر حتى نقول أنه لا نسخ، إنما لا عدوى بمعناها لا تعتقد الإعداء فيكون طلب. والصحيح أنه لا نسخ، والجمع بينهما أمر سهل. فهذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أن الأسباب المخوفة الظاهرة التي فيها ضرر على المسلم لا ينبغي أن يتعاطاه ولا يلجه. إذا عرفت أن هناك واد مقبل بعده طول أمطار كثيرة مزعجة، فلا ينبغي أن تنام في هذا الوادي، ولا ينبغي أن تذهب في هذا الطريق. وإذا علمت أن تحت هذا الجبل طريق ممهد، أقرب طريق إلى الوصول إلى دارك، وعلمت أن هذا الجبل تخر منه صخور مستمرة لا تنقطع، فلا ينبغي أن تسلكه، أسلك البعيد، لأنه كما ورد في مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم مر على حائط إما تحاشى أو أسرع، قال خشية موت الفوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرسل. فهذه الأحاديث تدل على أن الأسباب المخوفة إذا ظهرت لا ينبغي مباشرتها ولا تعاطيها. أما إن كانت خفية وغير ظاهرة ولا تعرف، لا، هذا الإنسان لأن الذهاب عنها والابتعاد عنها من باب التطير المشؤوم، إن لم تر شيئا فلا ينبغي. ولا تقل هذا الولد سلالة تلك الأسرة المعروف عنها بداء السل فهو معدن، فنحن نبتعد، والولد سليم لا ينبغي، الولد يعني ذكر أو أنثى، هذا لا ينبغي لأن أمر غير ظاهر. وإذا علمت أن دارا سكنها أهلها وكانت كذا موضوعا وانتهى وسكنها آخرون ليس فيها شيء، فلا ينبغي أن هذا أمر خفي. فالأمور الخفية، الأسباب الخفية، لا ينبغي الانصراف عنها ولا الذهاب عنها، كما قال، وإلا كان اعتقاد ذلك اعتقاد الجاهلية، دل على أن الأسباب المخوفة ينبغي عدم تعاطيها وعدم مباشرتها. والأسباب التي تدل على نعم الله وفضله، هذه يستبشر بها المؤمن إذا حلت ورآها استبشر بها المؤمن. وأما الأسباب المخوفة إذا ظهرت أناراتها لا ينبغي سلوكها، وينبغي لك أن تدعو الله عز وجل أن يزيلها ويكسرها، كما كان صلى الله عليه وسلم رياحا شديدة تغير وجهه أقبل وأدبر، فيدعو الله يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فإذا رأى نخيلة سحاب السماء أقبلت تغير لونه فظل يدعو حتى تهطل، فإذا هطلت حتان وهطلت بهدوء استبشر وفرح الناس. أما قبل ذلك لا تعلم مكر الله ولا تعلم ما الذي يحدث. مخوفة كشفها أن تدعو وجل وأن تلجأ إليه، وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. أما جعل الأخذ أما المصائب العامة التي لا بشر عنها أن تدفعها لحيلة منك، وهذا لا ينبغي، فما لا ينبغي ولا فائدة فيه، كمن أصن من الزلازل أو أراد أن يكون